الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث في شرائط العوضين من الإجارة كما تقدم. لعلنا شنو تكلمنا في قليل من ذلك ما أدري السائل المهم أي. على كل حال في المتن تذكر 7 شرائط لا بد من مراعاتها في جانب العوضين حتى تقع الإجارة صحيحة. هذه 7 نقرأها في المتن ثم نأتي إلى المستند ما نتأخر ما الله. يلزم في العوضين 1 المعلومية، معلومية كل من العوضين. 2 القدرة على التسليم، وإلا أعلم من دون قدرة على التسليم ما يفيد، مثل ما في البيع مثلا أعلم أنه شنو ذاك الطير اللي في الهواء ومو قادر أنت على تسليمه وذاك مو قادر على تسلمه ما يفيد، والملكية إذا مو مملوكا ما يفيد، وإمكان الانتفاع بالعين مع بقائها. فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا، لأن الأكل ينتهي يتلف يعدم شو يقولون العدم العرفي. هذا مثل ذول البعض لعله يقول أنا ذني عندي مثلا أفرض 1,000,000 دولار أرد أوقفها، ما يفيد، بالوقف يشترط شنو؟ البقاء. وهذه 1,000,000 دولار راح شنو تتلف يجي مكانها، هذا ما يصح في الوقف. بل تقف 1,000,000 دولار بعد شراء شيء بها، يعني ذاك الشيء تقفه بعد شرائه ما بي، إذا هذا مقصودك. أما نفس 1,000,000 مو شبيه جايجي. وأن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة لفعل الحرام، مخزن لشنو المشروبات مثلا نستجير بالله، أو سيارة لنقل المحرمات. وأن تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم تكن يمكن زراعتها. أرض مثلا ماذا مالحة سبخة ما يصير. وتمكن من الشرائط أيضا تمكن المستأجر من الانتفاع فلا تصح. بالعين المستأجرة ضرب عليها المصنف أي بالزيادة في التصحيحات المتأخرة اللي بعدها لعله مو صادر للأسواق. هاي بالعين المستأجرة تحذف. وتمكن المستأجر من الانتفاع فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد، والمستند في ذلك. هسه نجي إلى أدلة هذه الشرائط 7. أما قضية معلومية اشتراط معلومية العوضين، المنفعة زائد الأجرة، الدليل شنو على ذلك؟ يقول يمكن أن تذكر 5 أدلة، لكن هذه 5 أدلة صالحة للاستدلال أو مناقشة؟ خل نذكرها وبعدين نذكر ما يرد عليها. الدليل الأول اللي يذكر في المقام هو دليل نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر. وين عن بيع الغرر؟ بعدين نجي إن شاء الله لما نرد نناقش نقول هذا ملك الوارد بيع الغرر مو الغرر. بعدين بالمناقشة. فالدليل الأول للمستدل يقول يا ترى أكو حديث مروي بهذا الشكل، نهى صلى الله عليه وآله عن الغرر، هذا عن الغرار ما مقيد بأنه في الصلح الغراري، في الإجارة الغرارية، في القرض الغراري، في البيع الغراري، ما دام ما مقيد عليكم السلام ناخذ بأط لاقى بعمومة، فيعم يشمل حتى ما إذا كان المورد مورد الإجارة، هي تم المطلوب. هذا استدلاله. المناقشة اللي تذكر، لأن هذه أقرامها الله، أي هذا سبعدين أجي لأن أخاف الأخوة، هذا الدليل الأول واضح. الدليل الثاني رواية، أيضا عدنا رواية تقول من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، ما دام هذه فليعلمه وإن كان يعلمه فعل مضارع، لكن هذه اللام الداخلة عليها لام، فظاهر هذا يكون بمن في الوجوب لو الاستحباب لو الإباحة، وجوب صحيح لو لا. والوجوب هنا ما دام معاملة إرشاد المن أحسنت، هذا بشكل ما اذبح بالسكين، يعني إذا ما ذبحت بالسكين يضربك الملك، يقول لك حرام فعل، هذا مو من باب الإسراف، ذاك شيء آخر. إذا إسراف ما يصير، عندنا هواية هسه خرفان زين، وهن همات بشكل ذولا داعش انتحاريين زين، نريدنا هنا أنا سأعطيها للحيوانات يأكلون، فرق عندي أنا ماذا حق لتربية مثلا حيوانات مفترسة، فما يروح إسراف. أضرب تكليفا أنا شنو يعني، لا إرشادا، هذا يسموه أمر إرشادي صحيح. قل فالرواية الثانية أو الدليل الثاني الدال على وجوب معرفة اشتراط معرفة العوضين، معلومية العوضين، هذه الرواية فليعلمه أجره. خب هنا تقريب الاستدلال هذا بعدين، مع أنه هنا لازم أبين تقريب الاستدلال، لكن أترك في المناقشة اسمح لي. خب هذا الثاني. الثالث من الأدلة التي تذكر يغفر الله، الثالث من الأدلة مجموعة من الروايات، عدنا نستفيد من مجموعها أن ضبط المكيل والموزون في باب الإجارة في باب المعاملة بالكيل والوزن والعدد معتبر، مو فد رواية هذه، لا مجموعة روايات تخلص في نهايتها إلى قضية كلية أنه يعتبر في المكيل والموزون والمعدود إذا تريد تتعامل عليه وفي موردنا تتعامل عليه بالإجارة لابد من ضبطه. هذا ثلاث. أربعة الدليل الآخر طبيعي، هذا إذا تريد تراجعه بالوسائل مثلا تلقاه وارد في باب البيع، ستقول لي احنا حكينا وين بالإجارة، في البيع يعتبر الضابط بالكيل معناه بالإجارة هم يعتبر، أقول لك الخصوصية ملغات، يعني صحيح وارد في البيع لإمام عين سلام الله عليه، لكنه شنو يفهم منه عدم شنو الخصوصية للبيع، وإلا إشكالك وارد أنه هذا وارد بالبيع شلو ربط تجيب الإجارة جيد. وإحنا لما نتعدى إلى باب الإجارة بعد مو معنى أنت القلم بيدك وشنو تحط ألخ إلى آخره، حتى في بعض الموارد اللي مثلا شنو لا، التعدي هم عادة يكون إلغاء الخصوصية، عادة يكون شنو بقدر النكتة، بقدر المرتكزات، موجلو لا. يعني إذا قال الإمام سلام الله عليه الثوب يغسل مرتين إذا تنجس بالبول، هل نفهم منه كل شيء حتى الزجاج؟ إذا هذا أول الكلام، لابد من التأمل. بل إذا قال الرجل إذا بول أصاب الثوب، نتعدى للمرأة، نتعدى للشاب، نتعدى. أما نتعدى إلى مثلا أفرض بول ما لا انصدق عليه بول، ما لا نفس له سائلا، نقول هذا كل ذنب لا بد من الالتفات إلى ذلك. أنا مو في مقام النفي أو في مقام الجيد، هذا الثالث. الدليل الرابع يقول إحنا إذا رجعنا إلى العقلاء أو حللنا المعاملات أو توقفنا عند إجراء المعاملات فيما بينهم، نشوف المعاملات فيما بينهم مبنية على حفظ التوازن والمساواة بين العوض والمعوض. ما يجي يعطي شيء ماليته مليون وياخذ شيء ماليته ألف، لا، يعطي شيء ماليته مليون ياخذ شيء ماليته مليون، قر أقل أكثر شويونة جيئة. المهم توازن وتساوي، سأتسميه تساوي. وإلا عادة في باب المعاملات مو دائما تساوي بالدقة، حتى يصير ربح شوي هنا جزت الله يخليك. وأنا أما على باب الله أي باب العقلاء مبني أمرهم في باب المعاملات على هذا الأمر. ولذلك أنت قضية المساواة قد ما يشترطوها في باب المعاملات، لكن هذه موجودة في مرتكزاتهم، بحيث إذا أقدم على معاملة ثم تبين عدم المساواة بشكل معتد به، نقول هنا إلى خيار. من اللي يقول إلى خيار؟ هم نفس العقلاء، فهذا معناه على أنه محتفظين بقضية التوازن. وإلا إذا ما محتفظين ما نعتني لها قضية التوازن والتساوي، حتى لو تبين الزيادة بمقدار معتد به، العقلاء لازم يقولوا خلص بعد انغلق باب المعاملة. والحال هم شي يقولوا كأنه يرجع هذا إلى شرط ارتكازي ضمني في المعاملة، أنه يا بتر أنا جاي أشتري بشرط عدم لو أقول بشرط التساوي، لو أقول بشرط عدم الغابنة، عدم التفاوت الفاحش أو التفاوت المعتاد به. هسه هذا ترى يا تعبير نجيب أدق، هذا ترك. هسه التفتت شنو؟ لأن أكو فرق في التعبير، فرق في تصيد ماذا هو، ما هو المرتكز في أذهان. لكن على كل حال القضية شنو؟ مشروطة، مرتكز بأذهانهم أنه مشروط، هذا مو أنه خلص بعد ما دام اشتريته خلص، حتى لو اشتريته بعشرين ضعف، لا، عند العقلاء مرتكز على أنه أنا ترى نقدم على التعامل مع الاحتفاظ بمن بالموازنة. جيد. قب على ضوء ذلك، وما دام التساوي شنو والتوازن موجود في هذا، فعلى ضوء ذلك نقدر نستفيد على أنه المعاملة على المجهول مقداره مجهول، عدده مجهول، كيله، هذا شنو؟ يعني بعبارة أخرى هذه خارج عن معاملات العقلاء، ما يقدمون على هذه. فلما خارج عن معاملاتهم أدلة الإمضاء أحل الله البيع، هذه مختصة بالبيع مو إجارة، لا أنا أرد أجيبا يعني أدلة المعاملات بشكل عام وأدلة الإجارة بشكل خاص إن كانت، هذه ناظرة إلى الحالات شنو متعارف عند العقلاء. وقلنا صورة الغرر وعدم العلم بالتساوي خارج عن، فتكون مشمولة للإمضاء بعد. لو ما مشمولة وما مشمولة، لأن أدلة الإنضاء تجي ناظرة إلى العرب وما جرت عليها سيرتهم، خسيرتهم جارية على أنه شنو عملية التوازن والمساواة محفوظة، وما هو بعيد عن ذلك خارج عن معاملاتهم. فما ممضات ما نقدر نمضيها كافي، أنا ما أريد ترى أثبت بطلانها، بس يكفيني أنه ما أقدر أحلف بالعباس أنها ممضية. الشائكة تروح تشاور جبرائيل، وش جبرائيل يشاورك يقول لك يا ما ترى أكبر شيء الشيخ غفل عنه. هذا أنا أريد بيني وبين الآذى الدعي واضح شنو مقصودي لو لا؟ تفضل. ولكن نستفيد من سيرة العقلاء على التساوي في جواب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا لا تجيبه هسه، هذا بعدين لما نريد نناقش هذه. لا أنت هذا هسه إلى الآن تريد تناقشه، هذا بعدين نناقشه. بعدنا لا، مو احنا الآن نريد نقرب شنو الفكرة لمن يقول يشترط الأحسنت. التفت شنو مقصودي هذا بعدين ناقشه بخدمتكم. جيد، هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس هم ما تسهل، تسالم اكو على اعتبار وشرطية معلومية العوضين في باب الإجارة. تسال قضية متسالم مفروغ عنها، تشنو لا تناقش. جيد، هذه أدلة خمسة ربما يستند إليها في مقام بيان اعتبار شرطية العوضين. تامة هذه أو لا؟ خل نقراها ثم نأتي إلى ما يمكن أن يذكر كمناقشة. قال: والمستند في ذلك أما اعتبار معلومية العوضين فقد يستدل له تارة وأخرى وثالثة ورابعة، تارة بلزوم الغرر على تقدير، هو الغرر وين يلزم؟ على تقدير عدم المعلومية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر. هو المستدل ملتفت، ما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن، لأن رأسا راح شنو يناقشوا يقولوا لقوا ابنها عن بيع الغرر مو عن كل غرر حتى الإجارة. بس طبيعي إذا ذاك قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، بس تريد تفتح حلقك حتى تشكله وقال لك داقف سنة أدري إشكالك، هو تريد تقول لي يا بتر هذا بيبيع مو مطلق، خل أكمل الاستدلال ونلغي الخصوصية أو نفهم عدم إيسا بضم عدم القول بالفصل أو القول بعد، فتحتاج إلى أمر آخر. جيد، خب. وأخرى بالنبوي، شوف هو خطية همات شنو نبوي وكذا، إيه هو أنت من إيه، احنا اكثر النبويات اللي واردة ان لعله شنو او كثير منها ضعيف السنة. قال: من استأجر اجيرا فليعلمه اجره ثلاثة بما دل على لزوم اعتبار ضبط الكيل والوزن والعدد في الكيل، في المكيل كيل، في الموزون وزن، وهكذا. في باب البيع هذا وارد وتقدم وأشير في الهامش إلى موضع التقدم، هناك ذكر له هذا، لكن بعد ضم مقدمة وهي بعد وضوح عدم الخصوصية ورابع بما أفاده بعض الأعلام من أن المعاملات لدى العقلاء مبنية على حفظ التساوي في مقدار مالية العوضين، ولعلهم يستغنون عن التصريح بذلك لوضوح، يعني ربما يستغني العقلاء عن أبيعك هذا بمئة ألف تومان من جهة بشرط التساوي، نستغني لأن معلوم هذا إيه. ومن هنا يثبت الخيار عندهم في حالات الغبن، وإلا شنو تعال قل لي خيار الغبن على أي أساس، شنو دليله؟ ما عندنا دليل، شنو آية أكو رواية أكو، ها هل شرط الضمني، هل ارتكاز الشرط الارتكازي هذا اللي هو يثبت. وعليه ما دام أمر العقلاء مبني في باب المعاملات على حفظ التساوي، فخش وقت تفهم أنه تساوي أو كذا، إذا معلوم إذا مجهول ما راح العقلاء ما يقدمون على هذه، فلما ما يقدمون على هذه شلون دي الصحيحة؟ أدلة الإمضاء ناظرة إلى ما يقدم، أحسنت، والذي أقدم يقدم عليه العقلاء ما كان مبنيا على التساوي، والتساوي فرع معلومية. أحسنت، أحكي أكثر لو لا. وعليه فالمعاملة على المجهول المتضمنة للغرر خارج عن المعاملات العقلائية، وينصرف عنها دليل الإمضاء لاختصاص نظره بالمعاملات العقلائية. وخامسة بتسالم الأصحاب على ذلك على اعتبار معلومية. والكل كما ترى، كيف؟ أما الأول لا، يعني وكل هذه الأدلة كما ترى قابلة للمناقشة وللدفع. لا هذا حسب بعد على المنبر شلون تحكي، تقدر تسوي القضية بيها شنو رائحة كذا، وتقدر تقول يمكن مناقشتها، وإن كانت إذا أسلوب مؤدب، وإن كانت المناقشة قد لا تكون تامة، لكن خو محل البحث إذا مؤدب واحد وياه. أما الأول، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، إذا عدنا بهذا اللسان فهو ضعيف، وإذا ما عدنا نقول بس يا بتر اللي موارد، هو نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار كما العلامة نقل. هذا بعد راح شنو مختص يكون بباب البيع، دعوى أنه خصوصية ما أكل البيع، ترى هذه دعوى لسانية، لو تقعد شوية تتأمل أكو مجال أن تقول يا بتر البيع شنو إلى خصوصية يمكن. بس بحس في كثير يعني اخوه الاجاره، بحس الاجاره اخوه اي تاليش، شو هذا الاخ والاخوت في بعض الاماكن شو اي منفعه يعني اي هو كانه تصور الشيخ كمان اي انه هو بيع منفعه، بس انا المعاينه بعينها اعرف منفعه، بيع منفعه ولكن لزمن معين مقدار معين بعض النكاح. شوف ترى انت جاي بالالفاظ، جاي انت شنو تكهربني، تنويم مغناطيسي جاي تسوي، والا بيع منفعه شنو بين منفعه؟ قول تمليك منفعه، خو مو كل تمليك هو بيع، هسه انت جاي تجيب الفاظ جاي تسوي شنو؟ كان هبه هم بيع، وكل وين ما اكو تمليك هم سميه بيع. لا يعني مقابل عوض يعني، انت تهبه المعوضه بناء على احد التفسيرين، هذا مسمي بيع يعني اذني ما يمكن الالتزام يعني مشترطه في عمليه البيع عدل بالنتيجه. لا لا بالنتيجه عد العقلاء اكو معاملتين لو معامله واحده، معاملتين واحده يسموها الاجاره، واحده يسموها، وكلها كل واحده لها اثارها الخاصه. هل تقدر تقول قول تقدر تقول هناك نفس العين منقولة تملكها في البيع، هنا أنا لا منفعتها العين أمانة بديت، هناك كذا هنا أنا كذا، ذني يمكن أن نفكك بيناتهم أي. فإذا شنو ما نقدر نقول هما واحد، فلما هما اثنين يمكن الشارع أن إجا هناك جعل كذا هنا أنا جعل كذا، وانت خصوصا ما جاي تقول شنو امضى النبي صلى الله عليه وآله كذا، حتى ترجع للعرف وتقول العرف ترى ما عندهم تفرقة، فالمضى الثنين لا، قضية ماذا تعبدية، كأنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، واضح له لا؟ فإذا الذي ذكرته من اللسان لو ثابت لو مو ثابت. إذا مو ثابت في أمان الله، إذا ثابت فهو ضعيف. طبيعي إذا مو ثابت يصير سأتبناءك شنو شويونة تناقش، تقول ليش مو ثابت؟ بس بعدين قلنا حتى لو ثابت هو ضعيف. هسه تريد لا تريد تقول هو ثابت وليس ضعيفا. هسه ادور تقول لي شلون ثابت؟ تقول ها يفيدني بالبيع ساعات. بس انا متبنى انه ضعيف بالبيع ما عادش يستعمل. لا البيع ساب الله به، نهى النبي صلى الله عليه واله عن بيع الغرر. هسه إيه ما عليه اذا اعتمدنا انه ضعيف السند او كذا مطرح جانب ما يفيدنا حتى بالبيع ساعات. وذاك ذاك اللي وردوا بلفظة البيع شنو هم ضعيف؟ إذا هم ضعيف قول لك معك ما يفيدنا، ما يضر. أي ما يضر. التمس دليلا آخر حتى في البيع، ولا تلتمس ستناذر أن هاي الرواية هي تكون دليل على معلومية العوضين، خو غير دليل. إيه فهنا انت اكو فد محاوله ان شنو تبذلها تريد تثبت هم ثابت هذا نهى النبي صلى الله عليه واله عن الغرر مو عن بيع عن وهم معتبر. بالله شلون ثابت؟ شو تقول الصدوق رحمه الله عليه ذكر ذلك ماذا كما ينقله صاحب الوسائل بمعاني الاخبار نقل روايه بها هذا الحديث نهي عن الغرر. جيد جيد. طبيعي سموه هالمفردات نهي عن الغرر، نقراها الرواية ستشوفها. المهم أنا جاي أثبت لك أن هذه مروية ما بها لفظة بيع، ومن اللي يرويها بمعاني الأخبار. فيمكن أن إذا سندها معتبر متنها همات كذا مشي طبيعي. لعلنا نرميها ماذا بضعف السند، لكن يبقى على أنه عدنا هج لسان الصدوق هم من المتقدمين ترى صاير لألف وكذا سنة، فيكون مجبور يكون ثبتنا فرد شيء. هنا قد يقال في مقام الجواب بأنه إذا ثبت أن الصدوق يرويها عن المعصوم هكذا حلو، لكن لما ترجع إلى الرواية تشوف على أنه هذا الفقرة اللي يذكرها مع قضية الغرار هو يتبرع بها، يعني مو يجي بالرواية وبعدين يقول لأنها غررية. خلينا نقول ما قال لأنها بيع غررية، لا علل شنو علل، وهذا عموم التعليل بعد غررية. ما لو قايل لأنها هو المعلل في البيع، بيع الحصات، بيع المنابذة، بيع الملامسة، حكم عليها بالبطلان لأنها غررية. المعلل بيع، التعليل شنو؟ مطلق. ما قال لأنها بيع غرري، لأنها غررية. فنستفيد من عدها على أنه المنهي عنه ياهو أحسنت، مطلق الغرر مو البيع الغرري. وهي الصدوق ما تقالها قبل 1200 سنة مثلا. يلا بعد شو تريد قبل 1100 سنة؟ شو تريد بعد نقول لك خو هذا لأنها غررية المعصوم قاله صلوات الله عليه. لو لا انتهت الرواية والشيخ الصدوق تبرع ببيان النكتة، هذا من عنده إضافة. حجة على الصدوق مو حجة. هاي ما يخالف، ما نقول احنا ما نقول على ان الصدوق كذبة، ما اقدر استند لها في مقام الاستدلال، اكو فرق. يعني هو لو الصدوق اجا قال توجد رواية بهذا اللسان أقدر حج عليه وأقول المرسلة لا بس ما مرسلة ضعيفة ما تكش أزعمتك زي متشرع شنو لا لا لا لا لا هو الفقيه يعلل بالرواية يعلل بالكذا مو دائما يعلل بالمرتكزات حتى تقول لما نعلل نكتشف كذا. فإذا هذا الدليل الأول بلي بلي بلي بلي واضح. قال أما الأول فلأن الثابت في كتب الحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وليس نهى النبي صلى الله عليه وآله عن وشتان بينهما صحيح لو لا هذا بقطع النظر عن السند وإلا فالإشكال أوضح يعني راح يصير من زاويتين الإشكال هم من السند هم من يعني حتى حتى حتى حتى هذا بقطع النظر عن السند يقول حتى سلو تريد تستدل بمن ابنها النبي صلى الله عليه وآله عن من عن بيع الغرام بيع الغرام ستصور ستشن سندة صحيح لا ما توعي فبي مشكلتين مشكلة أنه مختص بالبيع مشكلة أنه سندة ضعيف تقول لي لا أكنها النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار مو عن بيع الغرار لكن مو بهذا اللفظ لا أجيب لك أنا حديث بي شنو النهي عن بيع شنو بي بي بي بطلان ما يدل على بطلان مطلق الغرار وهو ما رواه الصدوق هاي بعد رواية ستر وإذا قيل إن ذلك يستفاد من رواية الشيخ الصدوق في معاني الأخبار حيث ورد فيها في معاني الأخبار أو الرواية ورد فيها في الرواية أنه صلى الله عليه وآله نهى عن المنابذة المنابذة شنو المنابذة بيع المنابذة أنا أريد أشتري هذا أبدال ما أقول بي عد أكثر من تفسير واحد من التفسيرات هذا بدال ما أقول شنو بعتك على إيجاب أسوي بنبذه بدال ما أقول لك بعتك الموبايل أنبذ إليك الموبايل بدال ما أقول أن بعتك الموبايل حصواية أذب حصات قطعة الحجر الصغير أذب على هذه هي تقوم مقام الإيجاب أو الملامسة عبدال بعتك وأنت كذا هذا أحد التفاسير لهذا أكو تفسير آخر هذا الشيخ في محله يبحث المهم نهى هذا الصدوق يروي هذه الرواية في المعاني نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصات بيع الحصات مو مقصود تبيع حصو لا بالحصات تتم عملية البيع إما إيجابا أو التفسير الآخر اللي قلت يعني أبيع لك وأعين بمن هذا التفسير الآخر لعله أعين بمن بما وقعت عليه مثلا وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعون هاي من جاي يقول وهذه بيوع هاي بالله هذا موجود هذه لما تقرأ هذا النبي صلى الله عليه وآله هذا الإمام المعصوم كان يقول وهذه بيوع كان أهل الجاهلية وتشوف حكي أشبه شيء بالكتب مو حكي رواية وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها يقول يا بن النبي الإمام قالها لأنها غرر كلها المستدل يقول شوف بالرواية شأكوا بذيلها لأنها ما قال لأنها أحسن بيوعات غررية لأنها غرر فيظهر أنه الغرر بما هو غرر شنو منهي عنه فإن التعليل يدل على المنع من الغرر بدون اختصاص بالبيع هذا تقريب الاستدلال قد يقال قلنا إن قيل قلنا إن التعليل المذكور هو من الشيخ الطوس الصدوق طبيعي سمين يبدأ من الشيخ الصدوق يبدأ من وهذه بيوع يبدأ من لأنها غرار هذا بعد سألت بعد هذا أنت بعد إيه لازم تدرسه زين نظاراتك شوية تمسحها وشوف زين خب من الشيخ الصدوق قدس سره دونه وبعد البيع موجود هنا يا شيخ؟ موجود مو؟ أبواب العقد وشروطه باب 12. أبواب الآن عندي نكتة سأد أطلعها، مو نادر أطلع هذا. أي هذا لازم أسبوع 12. موجود طب جيد. أبواب العقد، أبواب العقد وباب رقم 12 مو؟ أبواب العقد بيع وشروطه 13 مو؟ وفي معاني الأخبار عن محمد بن هارون، مو مهم بس عن السنة ترى مو مهم، عن القاسم ابن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال إنه بلي. أي عن القاسم بن سلام أو سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن لا هذا اللي بذهني وخرته. قلنا إن التعليل المذكور هو من الشيخ الصدوق قدس سره دون النبي صلى الله عليه وآله فراجع. خب على أن هاي لما تراجعها ترى شوفها سأنا إذا تريد أي لا بأس سا شوف شلون يقول، شوف شلون يقول، يقول هكذا عن بإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصات. طبيعي لما ترجع لهنا تشوف نهى أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصات، بعدين شنو المنابذة؟ يقال إنها هذا حاط راس سطر، حلو حاط راس سطر، بس بعضهم شنو يقول لك هيجي يجي لذهنه ما دام راس سطر يعني شنو ذيك خلصتها بابا هاي من مسوي راس سطر؟ هذا اللي جاي محقق. انت لما تجي تدرس الروايه ابو المحقق تكون، مو محقق شأنك اكبر فقيت واضح. فلا النقطه والما ادري الشده والكذا هذا اللي كلهم مو حج عليك واضح، والفارزه وبعض ما يريد يفهم المطلب. اي على كل حال شوف بعدين شنو، وانه نهى عن المنابذه والملامسه وبيع الحصات. هنا نشحاط هنا عدنا شنو بعدين شنو، وهذه أبدال الثلاث نقاط. شوف المنابذه يقال انها ان يقول لصاحبي، هذا حكي من حكي النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إنها واضح لما تقرأ الرواية تفهم على أن هذا حكي مين فقير يعني من الصدوق، يقال إنها أن يقول لصاحبه كذا، والملامسة أن يقول كذا، بعدين عود بعد ما يكمل ذني وهذه بيوع كان. هذه لما تعيش ويا هذه الرواية تعيش أجواء زيادات تفسيرات توضيحات من الخب. وأما الثاني على أن السند ضعيف بعدة مجاهيل، وأما الثاني ياهو من استأجر أجيرا فليعلمه أجراه. طبيعي نهى النبي عن الغرار، احنا حكينا وين حكينا وين حكينا ايه بعد لا بعد العوضين يعني مو بس الأجرة، ذاك الثاني هم صحيح لولا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر إذا تم يعين لك الثنية لازم معلومات صحيح لولا، لأن واحد إذا ما معلوم غرر أكو. أما لما تجي إلى هذه من استأجر أجيرا فليعلمه أجرة، شنو هذه ثبت لك الثنين لازم معلومات لو أجرة؟ فإذا تريد تمشي وتطبق براس براس بلحاظ، إذا تريد تطبق بلحاظ هذا واضح الحديث ناظر إلى، إذا تريد تطبق في حق يعني قول أجرة، أقول المنفعة مقابل الأجرة شنو؟ خب منفعه، فلازم شنو تحتاج الى توضيح هنا. هذا جاي يقول لك الاجره لازم معلومه، ما قال لك الثنيان لازم معلومات، فتحتاج الى هذا حطه بذهنك. فلازم فرد شيء تجيب على المنبر، واضح له لا؟ خب هذا الحديث نبوي قلنا من اول هو نبوي، لذا قال واما الثاني فلضعف الحديث سندا. هسه تقول لي انت شو عليك؟ انا عندي السند معتبر او ضعف السند منجبر. اكو مناقشه ثانيه لهذا، هذا هنا يعين عليك ان شنو اذا تريد انت تسوي اجاره ويا شخص شنو ان تعلمه الاجر الاجره. والحال انه هذا ما يلتزم به الفقهاء، يقولوا لك انت مو الا تعلمه، تحط قدام هذا شو اسمه اذا كان يحصل العلم بالمشاهده مو الا مقداره. خبس هذا فرد مناقشه للمناقشه، مناقشة للمناقشة، يعني جنابك تريد تقول على أنه شنو مو لازم، مو ذاك يريد شنو، احنا نريد بالكيل، إذا مكيل بالكيل، إذا موزون بالوزن. فيقول لك سألت هذا إلا بالعدد يعرفه، إلا بالوزن، إذا أقول له هذا الكيس كافي لو لا، لو لازم الكيلو ون... خب هذه مناقشة. قال وأما الثاني فلضعف الحديث سند، ومع التنزل يمكن فرض العلم بالمشاهدة فيما إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون. طبيعي هذا ذاك الإشكال الآخر قلت على أنه هذا إن تم يتم في الأجرة، ما يتم في ال... وأما الثالث فباعتبار أن إلغاء الثالث إش كان ما دل على اعتبار ضبط الكيل والوزن، هذا قلنا هذا مجموعة روايات مو رواية واحدة، واردة وين؟ في البيع مو في الإجارة، لكن نلغي خصوصية البيع. أولا نقول على أنه أنت هذا يحتاج لك إلى فرد قلب ورقبة غليظة، ماكو تلغي الخصوصية، يعني أنت تتحمل تبعات إلغاء الخصوصية. أكو بعضهم يقول لك والله أنا شنو أجي لك أنا أورط نفسي أفتي وكذا، وبعدين يوم القيامة إلي يحاسبوني. زين أكو بعضهم لا يتحمل، يقول لك أنا أفهم من هذه الرواية ماكو خصوصية للبيع، المهم الشارع يريد في مقام التعامل شنو المعاملة يكون العوضان معلومين. البيع هذا من باب مورد السؤال وقع ويا الإمام، أو الإمام بين سلام الله عليه ابتدائيا لأن مورد ابتلاء الجالس مثلا، مو أنه لخصوصية فيه. لكن يبقى قلت على أنه هذا إلغاء الخصوصية هذا يحتاج إلى بليد، وإلا إذا إلغاء الخصوصية سهل، سيدنا سيد هاشم إذا إلغاء الخصوصية سهل، خم من أول أنت بالدليل الأول نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر إلغي الخصوصية وتنحل المشكلة. الدليل الأول بعد بس بناء على غض النظر عن الضعف السندي، من أول التهاي إذا ألغى الخصوصية هجي سهلة على لسانك. قال وأما الثالث فباعتبار أن إلغاء الخصوصية للبيع لا يمكن الجزم به، ولذا يقال في رد الاستدلال، ولذا احنا لما ردينا ردينا دليل نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع عن الغرر رديناش، قلنا ما لك نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، أكو الموجود شنو بيع الغرر. وأنت إذا كان إلغاء الخصوصية سهل كنت هناك تردنا تقول لنا على أن حتى لو هذا ثابت نلغي به. ولذا يقال في رد الاستدلال بحديث الناهي عن الغرار أن الثابت هو النهي عن بيع الغرر، فلو فرض عدم الخصوصية للبيع كفى ورود النهي عن بيع الغرر وتلغى خصوصية. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.